بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا يا ربنا فيمن عافيت وتولنا يا الله فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل الملك تعين صلنا إليك. اللهم لا تخزنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم انصرنا على أعدائنا وآمنا في أوطاننا ووحد كلمتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى. وقد أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ فتحي محروس، وكان معنا من أسرة قراءة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد السيدوف، ومن أسرة المستهلين المستهل الشيخ سعيد حافظ. طابت أوقاتكم بذكر الله تبارك وتعالى. شكرا الزميل جمال عبد الكريم الناحي من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني له التحية الزميل محمد جمعة سليمان. وكنت معكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن.